ثم يعيدكم فيها مقبولين ويخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا أي واسعة. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا أي السفلة والفقراء من لم يزده ماله وولده وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك. وولده بضم الواو وسكون اللام وبفتحها. والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب، وقيل بمعناه كبخل وبخل، إلا خسارا أي طغيانا وكفرا، ومكروا أي الرؤساء مكرا كبارا أي عظيما جدا بأن كذبوا نوحا عليه السلام وآذوه ومن اتبع، وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء أصنامهم وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتها، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا عطف على قد أضلوا، دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مما ماصلة خطاياهم وفي قراءة خطيئتهم بالهمز أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا ويعوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء فلم يجدوا لهم من دون الله أي غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل دار، والمعنى أحدا، إنك لن تذرهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر، وهو من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون. قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا فأهلكوا. سورة الجن مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد للناس أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله أنه أي ضمير الشأن للشأن استمع لقراءتي نفر من الجن جن نصيبين وذلك في صلاة الصبح ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا أي يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد أي الإيمان والصواب فآمنا به ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا وإنه أي ضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده تعالى جد ربنا أي تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه ما اتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا أي جاهلنا على الله شططا أي غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد جل ربنا عن ذلك. وإنا ظننا أن مخففة أي أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بوصفه بذلك حتى تبين كذبهم بذلك قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بمخوف فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه فزادوهم بعوذهم بهم رهقا أي طغيانا فقالوا سدنا الجن والإنس وإنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن مخففة أي أنه لن يبعث الله أحدا بعد موته تعالى الله عن ذلك قال الجن وإنا لمسنا السماء أي رمنا استراق السمع منها فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة شديدا وشهبا أي نجوما محرقة وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كنا أي قبل مبعثه نقعد منها مقاعد للسمع أي نستمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به وإنا لا ندري أشر أريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا وإنا منا الصالحون بعد استماع القرآن ومنا دون ذلك أي قوم غير صالحين كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة مسلمين وكافرين وإنا ظننا أن مخففة أي أنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لا نفوت كائنين في الأرض أو هاربين منها إلى السماء وإنا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقديره بعد الفاء بخسا أي نقصا من حسناته ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجاهرون بكفرهم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي قصدوا هداية وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا وإنه في 12 موضعا أي وإنه تعالى وإنا منا المسلمون وما بينهما بكسر الهمزة استئنافا وبفتحها بما يوجه به قال تعالى في كفار مكة وأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وأنهم وهو معطوف على أنه استمع لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين لتفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم على مظهور ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن نسلكه بالنون والياء يسلكه عذابا صعدا، عذابا صعدا أي شاقا. وأن المساجد أي مواضع الصلاة لله فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت عليه اليهود والنصارى. إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. وأنه بالفتح وبالكسر وإنه استئنافا والضمير للشأن. وأنه لما قام عبد الله أي سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يعبدوا بطن نخلة كانوا أي الجن المستمعون لقراءته يكونون عليه لبدا بكسر اللام لي وضمها لبدا جمع لبدة كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن. قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه، وفي قراءة قل إنما قل إني ارجع عما أنت عليه، وفي قراءة قل إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيا ولا رشدا أي خيرا، قل إني لن يجيرني من الله أي من عذابه، قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أي من عذابه إن عصيته أحد، ولن أجد من دونه أي غيره ملتحدا أي ملتجا إلا بلاغا. استثناء من مفعول أملك أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله أي عنه ورسالاته عطف على بلاغا. وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة. ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين، حال من ضمير من في له رعاية لمعناها وهي حال مقدرة والمعنى يدخلونها مقدرا خلودهم فيها أبدا. حتى إذا رأوا حتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب، فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا أي أعوانا. أهم المؤمنون على القول الأول أم أو أنا أم هم على الثاني؟ فقال بعضهم متى هذا الوعد؟ فنزل قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا أي غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب ما غاب به عن العباد، فلا يظهر أن يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسوله، فإنه مع اطلاع على ما شاء منه معجزة له يسلك يجعل وييسر من بين يديه يجعل وييسر من بين يديه أي الرسول ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي الإلهي. ليعلم الله علم ظهوره أن مخففة من الثقيلة، أنه قد أبلغوا أي الرسل، قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم. روعي جمع الضمير، روعي بجمع الضمير معنى من، وأحاط بما لديهم عطف على مقدر أي فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا، تمييز وهو محول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء. سورة المزمل هي مكية أو إلا قوله إن ربك يعلم إلى آخرها، فمدني 19 أو 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل أي النبي، وأصله المتزمل، أدغلت التاء في الزاي أي المتلفف بثيابه، أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي خوفا منه لهيبته. قم الليل أي صلي إلا قليلا، قم الليل أي صلي إلا قليلا، نصفه بدل من قليلا، وقلته بالنظر إلى الأكل، أو انقص منه أي من النصف قليلا أي إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين، أو للتخير. ورتل القرآن أي تثبت في تلاوته ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ورتل القرآن أي تثبت في تلاوته ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا أي قرآنا ثقيلا، أي مهيبا أو شديدا لما فيه من التكاليف الشرعية. إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم هي أشد وطئا موافقة السمع للقلب على توفهم القرآن، هي أشد وطاء، وهناك قراءة أشد وطئا موافقة السمع للقلب على تفهم القراءة القرآن، وأقوى مقيلا أي أبين قولا، إن لك في النهار سبحا طويلا أي تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك، وتبتل أي انقطع إليه في العبادة تبتيلا مصدر بتل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل. هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي موكولا له أمورك. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي موكولا له أمورك، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من آذاهم، واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم. وذرني أي اتركني والمكذبين، عطف على المفعول أو مفعول معه، والمعنى أنا كافيكهم، كافيكهم وهم صناديد قريش أولي النعمة أي التنعم، ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر إن لدينا أنكالا أي قيودا ثقالا جمع نكل بكسر النون وجحيما أي نارا محرقة وطعاما ذا غصة أي يغص به في الحلق وهو الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل وعذابا أليما أي مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا أي رملا مجتمعا مهيلا سائلا بعد اجتماعه وهو من هال يهيل وأصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فانقلبت إلى الهاء وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا هو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شاهدا عليكم أي يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوما مفعول تتقون أي عذابه أي بأي حصن تتحصنون من عذاب يومئذ يوم يجعل الولدان شيبا جمع أشيبا لشدة هوله وهو يوم القيامة والأصل في شين شيب الضم وكسرت لمجانسة الياء ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة السماء منفطر أي ذات انفطار أي انشقاق به بذلك اليوم لشدته السماء منفطر به أي ذات انفطار أي انشقاق به بذلك اليوم لشدته كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم مفعولا أي هو كائن لا محالة إن هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالإيمان والطاعة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بالجر عطف على ثلثي وبالنصب عطف على أدنى وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وطائفة من الذين معك عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم الليل كله احتياطا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم قال تعالى والله يقدر أن يحصي الليل والنهار علم أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لن تحصوه أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام به إلا بقيام جميعه وذلك أشق عليكم، فتاب عليكم أي رجع بكم إلى التخفيف، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر. علم أن مخففة من الثقيلة، أي أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون يبتغون من فضل الله، يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وكل من الفرق الثلاث يشق عليه، وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، فاقرأوا ما تيسر منه كما تقدم، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير قرضا حسنا عن طيب قلب، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا مما خلفتم، وهو فصل وما بعده، وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف، وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور للمؤمنين، إن الله غفور رحيم للمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.